إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الكرام، لم يكن يدر ببال ذلكم الشاب الأمريكي الصغير الذي لم يتجاوز 20 ربيعا، والذي كان يدرس في قسم علوم الحاسب في جامعة هارفارد عام 2003، أنه بين عشية وضحاها سيساهم في قلب العالم وتغيير وجهته، حينما أسس أول موقع ضخم في منصة شبكات التواصل الاجتماعي وهو الفيسبوك. شاب آخر يتقدم للزواج من أحد الفتيات، لم يتكلف والد تلكم الفتاة كثيرا في عناء البحث والسؤال عن ذلكم الخاطب، ثمة جهد يسير قام به في زيارة لأحد حساباته على شبكة التواصل الاجتماعي كانت كفيلة بإبراز هويته وكشف شخصيته ومستوى اهتماماته من خلال تعريفه لنفسه على واجهة صفحته ونوعية من يتابع، بل ويمكن التعرف نسبيا على نمطية تفكيره وفسيولوجية طبيعته عبر ردوده على متابعيه أو من خلال ما ينشر في حسابه. إذن نحن أمام ثورة تقنية هائلة وعولمة فكرية ضخمة تستحق منا دراستها وكشف أسبارها والآلية الإيجابية للتعاطي معها، بل وترشيد استخدامها. أيها المؤمنون، إن نعم الله عز وجل على العبد بل على العباد كثيرة جدا لا تعد ولا تحصى. قال ربنا: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ومن تلكم النعم التي حظي الناس بها في زمننا شبكات التواصل الاجتماعي بأشكالها وأنواعها، وهي في الحقيقة نعمة لمن أحسن استخدامها. لقد كان الحديث في بدايات ظهور ثورة شبكات التواصل الاجتماعي يعد من نافلة القول، بل ربما ترفع بعض كبار أهل العلم والمثقفين عن الخوض في الحديث عنها أو المشاركة فيها، بل ربما بلغ بالبعض منهم المنع منها وتحريمها. وما هي إلا أيام حتى غدت تلك البرامج التقنية عند الكثير ضرورة لا ترفع. لقد أصبح العالم اليوم في ظل وسائل التواصل الحديثة كقرية صغيرة يستطيع الإنسان التعرف على أخباره والتواصل مع أفراده، فلقد أصبحت هذه الوسائل الآن متاحة في أيدي كثير، بل في أيدي عدد كبير من الناس في سائر دول العالم. بل وتشير الدراسات إلى وجود نحو 15 مليون مستخدم للإنترنت في المملكة العربية السعودية، وتحتل السعودية المرتبة 5 عربيا فيما يخص استخدام شبكات التواصل الاجتماعي. ويصل عدد مستخدمي موقع الفيسبوك مثلا في السعودية إلى 6 ملايين مستخدم، ويضم هذا الموقع حاليا أكثر من 1 مليار مستخدم على مستوى العالم. أما حجم زوار الشبكات الاجتماعية والمشتركين فيها يعد في تزايد مستمر، ويعتبر هذا الموقع السالف الذكر 8 أكبر دولة في العالم، لكن ليس من حيث عدد السكان بل من حيث عدد المشتركين. وأصبحت وسائل التواصل الاجتماعي اليوم لا تؤثر في نطاق المجتمع الافتراضي فحسب، بل شملت واقع حياة المتعاملين معها الاجتماعية والسياسية والثقافية والدينية. أيها الكرام، ولهذه الشبكات الاجتماعية غير واحدة من إيجابيات عديدة نريد منها على سبيل المثال الحصر، أنها أولا وسيلة للتواصل المعرفي، فيمكن من خلال وسائل التواصل الاجتماعي جمع كثير من المعلومات والمعارف، فهي وسيلة اطلاع سهلة وميسورة تساعد على التنوع الثقافي وزيادة المعرفة، وهي فاعلية أكثر من الوسائل التقليدية للمعرفة والقراءة. فإن نظرنا إلى حجم المعلومات المتبادلة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وجدناها كثيرة ومتنوعة، تشتمل على كثير من المجالات، بل وتساعد الشباب على زيادة النمو المعرفي دون بذل كثير من الوقت والجهد في القراءة والاطلاع عبر المكتبات. ثانيا، أن من إيجابيات شبكات التواصل الاجتماعي أنها أصبحت اليوم أداة عون على صلة الرحم، فلا يخفى عليكم ما توفره هذه الوسائل من جهد ووقت لتحقيق الفريضة التي غابت عن كثير من الناس، إما لانشغالهم أو لبعد المسافات أو لصعوبة الطريق وما إلى ذلك. أما وسائل التواصل الاجتماعي اليوم فقد قصرت المسافات بين الأقارب بعضهم ببعض، ويمكن للإنسان أن يطمئن على أقاربه أو يتعرف على أخبارهم على مدار اليوم دون أن يكلفه ذلك وقت أو جهد أو سفر. ثالثا، أن من إيجابياتها أنها منبر للرأي والرأي الآخر. إن من أهم خصائص شبكات التواصل الاجتماعي يا رعاكم الله سهولة التعديل على صفحاتها، وكذلك حرية إضافة المحتوى الذي يعبر عن فكرك وآرائك والتي ربما تتعارض مع الغير أحيانا، فالمجال مفتوح أمام حرية التعبير المنضبطة بميزان الشرع والعدل، مما جعل مواقع التواصل الاجتماعي أداة قوية للتعبير عن الميول والاتجاهات والتوجهات الشخصية. كما أن الشخص في وسائل التواصل الاجتماعي يكون أكثر فاعلية، لماذا؟ لأنه يستطيع المشاركة بآرائه وأفكاره ولا يكون محله أداة استقبال فقط. أما رابع هذه الإيجابيات، أن شبكات وسائل التواصل الاجتماعي تعتبر وسيلة فعالة للدعوة إلى هذا الدين الحنيف وبيان شرائعه وسماحته ومعالمه، فقد فتحت الشبكات الاجتماعية بابا كبيرا للتواصل والدعوة مع الآخرين مسلمين أو غير مسلمين باختلاف لغاتهم واختلاف أجناسهم واختلاف بلدانهم، وأصبح لكثير من الدعاة صفحاتهم الخاصة ومواقعهم الإلكترونية، وهو انتقال إيجابي للتواصل مع سائر المسلمين في ظل الانفتاح المعلوماتي. وتتميز الدعوة أيها المسلمون عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي بالعالمية والفورية والتحديث المستمر مع كسر حاجز الوقت والزمن والسهولة في الاستخدام والتواصل وتوفير الجهد والتكاليف. أيها الكرام، ورغم هذه الإيجابيات الكثيرة لمواقع التواصل الاجتماعي، إلا أن استعمالها لا يكاد يخلو من سلبيات ومخاطر اجتماعية، حيث نبهت دراسة سعودية متخصصة إلى المخاطر الاجتماعية المحتملة لمواقع التواصل الاجتماعي على الأسر السعودية تحديدا وعلى سائر الإخوة المقيمين على أرضها وفي العالم بشكل عام، مشيرة إلى أن من تلك المخاطر كثرة حالات الطلاق والخيانة الزوجية وتقليص العلاقات الاجتماعية، خصوصا مع تفشي استعمال مواقع التواصل الاجتماعي عبر الهواتف الذكية. ومن السلبيات والمخاطر التي قد تنشأ عن استخدام شبكات التواصل الاجتماعي والإغراق فيها ضياع الوقت. نعم، فلقد أصبح استخدام الهاتف الذكي وغيره من الأجهزة الحديثة للتصفح في وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة يسلب من الإنسان وقتا كبيرا، حتى بلغ البعض حد الإدمان في قضاء أوقات كبيرة للتصفح في هذه الوسائل، حتى شاع ذلك وللأسف بين جنبات المساجد وأدبار الصلوات أو في جنبات الحرمين الشريفين منشغلين بتصوير أو تسجيل أو محادثات ونحوها. وشبكات التواصل أيها الكرام ذئب جائع، نعم شبكات التواصل الاجتماعي ذئب جائع غذاؤه الوقت. ولقد صدق حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم في مثل زمننا هذا حيث قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. أخرجه البخاري. ولا شك أيها الكرام أن هذا الأمر جلل، ولذا يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: إضاعة الوقت أشد من الموت، لأن إضاعة الوقت تقطعك عن الله والدار الآخرة، والموت يقطعك عن الدنيا وأهلها. ويقول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: ما ندمت على شيء ندمي على يوم غربت فيه شمسي، غربت شمسه، ما ندمت على شيء كما ندمت على يوم غربت شمسه نقص فيه أجلي ولم يزد فيه عملي. والحق أيها الكرام أن دوام الجثوم على شبكات التواصل الاجتماعي يقتل النبوغ ويشتت الأذهان ويهدر الوقت ويورث الكسل ويجلب الفشل. ومن سلبيات ومخاطر شبكات التواصل الاجتماعي بث الإشاعات والأراجيف. فقد صرح مسؤول أمني في المملكة أن ما يقارب 10,000 حساب في شبكة تويتر و130,000 تغريدة تستهدف زرع الفتنة والإحباط خاصة داخل المجتمع السعودي. فالشائعات أيها الكرام تعتبر من أخطر الأسلحة الفتاكة والمدمرة للمجتمعات والأشخاص. فكم أقلقت الإشاعة من أبرياء، وكم حطمت الإشاعة من عظماء، وكم هدمت الإشاعة من بيوت، وكم تسببت الإشاعات في هدم علاقات وصداقات. والواجب على المسلم أيها الكرام، والواجب علينا جميعا أيها الكرام، أن نقف عند هذه الشائعات المنتشرة على شبكات التواصل الاجتماعي، وأن لا نسمح لأنفسنا أن نكون ناقلين لها، لأن الله جل وعلا أمرنا بالتثبت بقوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي قراءة سبعية: فتثبتوا. وقد قال الإمام الحسن البصري رحمه الله: المؤمن وقاف حتى يتبين. ومن سلبيات شبكات التواصل الاجتماعي أيها الكرام مواقف التحريض ونشر الفتنة. فوسائل التواصل اليوم شأنها شأن وسائل الإعلام المرئية والمقروءة، منها ما ينشر المعلومات الصادقة، ومنها ما يهدف لتغييب الوعي وإثارة البلبلة، وقد تكون مصدرا للخير وقد تكون دافعا للشر، مما قد يحدث خللا أمنيا وفكريا، خاصة أن أكثر رواد الشبكة هم من الشباب، مما يسهل إغراءهم وإضواءهم بدعوات لا تحمل من الإصلاح إلا اسمها، وما هي إلا خطط إبليسية يقف وراءها دول ومنظمات تسعى للهدم والتدمير. ومن سلبيات ومخاطر شبكات التواصل الاجتماعي عرض المواد الإباحية والفاضحة بل والخادشة للحياة. أيها الكرام، إن مسألة الإباحية الخلقية والدعارة من المخاطر العظيمة على المجتمعات القديمة والمعاصرة، بل وقد حذر منها النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: وما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. لقد ذكرت وزارة العدل الأمريكية في دراسة لها أن تجارة الدعارة والإباحية الخلقية تجارة رابحة ورائجة جدا، يبلغ رأس مالها 8 مليار دولار، ولها أواصر وثيقة تربطها بالجريمة المنظمة، وتجارة الدعارة هذه تشمل وسائل عديدة كالكتب والمجلات وأشرطة الفيديو والقنوات الفضائية الإباحية وعبر مواقع الإنترنت الإباحية. وتفيد الاستخبارات الأمريكية FBI أن تجارة الدعارة هي ثالث أكبر مصدر دخل للجريمة المنظمة بعد المخدرات والقمار. ومن سلبيات شبكات التواصل الاجتماعي أيها الكرام الكذب، وهو مما انتشر بين الناس وللأسف الكذب لأجل إضحاك الناس. إن من صور استخدام شبكات التواصل الاجتماعي السيء كذب البعض بقصد إضحاك الناس. وقد قال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الحسن الذي رواه الإمام الترمذي وغيره: ويل له للذي يحدث بالحديث ليضحك به القوم فيكذب، ويل له ثم ويل له. قال الإمام المناوي رحمه الله في شرح الحديث: كرره، أي كرر الوعيد إيذانا بشدة هلكته، وذلك أن الكذب وحده رأس كل مذموم وجماع كل فضيحة، فإذا انضم إليه استجلاب الضحك الذي يميت القلب ويجلب النسيان ويورث الرعونة كان أقبح القبائح. ومن ثم قال الحكماء: إيراد المضحكات على سبيل السخف نهاية القباحة. ومن سلبيات شبكات التواصل الاجتماعي حدوث بعض الأعراض الصحية، فلقد أظهرت العديد من الدراسات الآثار السلبية لاستخدام شبكات التواصل الاجتماعي في الظلام، خاصة عبر الأجهزة اللوحية وأثرها على عادات النوم والراحة، إضافة إلى تأثيرها على العينين جراء إشعاع الضوء الأزرق المنبعث من الشاشات. فالتعرض للشاشات المضيئة لفترات طويلة من الزمن يمكن أن يؤخر مستخدمها عن النوم. ويذكر أيضا أن طريقة حمل الأجهزة والتعامل معها يمكن أن تسبب للمستخدم توترا في العضلات والأوتار في أجزاء مختلفة من الجسم. فالاستخدام المفرط أيها الكرام للأجهزة المحمولة يعطي شعورا بالألم والضعف الجسدي، وهذا وللأسف ما انتشر اليوم بين الصغار قبل الكبار، كما قد يصيب مدمنيها بمتلازمة بصر الكمبيوتر، وهو ما يحدث بسبب التحليق في الخط الصغير للنصوص عبر أجهزة الحاسب وقراءة أو كثرة قراءة الرسائل، مما يسبب إجهاد العين وجفافها، كما يسبب آلام العنق والرقبة، خاصة لمن يتخذ وضعيات غير صحيحة حين استعمال شبكات التواصل الاجتماعي. ومن سلبيات ومخاطر هذه الشبكات أيها الكرام أنها خطفت لذة القراءة المنهجية ومتعة المطالعة التخصصية، وأشعرت كثيرا من مستخدميها بالتخمة الفكرية لكثرة ما يقرؤون من خلالها، حتى إذا ما جئت تفتش في داخلك ومستوى تحصيلك لم تجده شيئا يستحق القياس سوى معلومات مفرقة. وأحسن ما يقال في حقها إن كانت مطالعات إيجابية أنها ثقافة عامة، لكن من المؤكد أن وسائل التواصل الاجتماعي قد تضوي فكرة أو ترشد وعيا، لكنها من الصعب أن تؤسس علما أو ترسخ منهجا أو تبني حضارة. ومن سلبيات شبكات التواصل الاجتماعي أيها الكرام تدني مستويات الاهتمامات في بعض الحسابات والشبكات، ومن ذلك إطلاق الأوسمة التافهة أو ما يسمى بالهاشتاجات وانخراط الكثير في المشاركة فيها وللأسف. ومن سلبياتها أيضا كثرة إيراد الأخبار الكاذبة، إما على سبيل الضحك أو على سبيل التغرير بالمسلمين، فهذا كله من قبيل سلبيات ومخاطر هذه الشبكات. وبعد فإن إرادة مثل هذه المخاطر والسلبيات لشبكات التواصل الاجتماعي لا يعني بالضرورة التحذير منها بل الحذر منها. إنها سلاح ذو حدين، ومن استعان بها على اكتشاف المعارف والعلوم وإصلاح نفسه وتطويرها وتوازن في التعاطي معها عبر المفيد والمباح منها كانت له خيرا وبركة، وإن كانت الأخرى كانت خسارة ومحق بركة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما جاء فيهما من الآيات والحكمة. قد قلت ما قلت إن صواب فمن الله، وإن خطأ فمن نفسي والشيطان، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه. الحمد لله وحده، وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده وبعد. أيها الكرام، بعد ذكر سلبيات ومخاطر هذه الشبكة وإيجابياتها، فإن من المستحسن أن يتفطن المؤمن إلى أمر هام، أن المؤمن حينما يقابل سلبيات أو مخاطر أو سيلا من أمثال هذه الشبكات أو مما انتشر اليوم في كثير من المجتمعات عبر الفتن وغيرها، فإن المؤمن الحسيب يوجه هذه المخاطر لا يواجهها، فإن كان قادرا على توجيهها فبها ونعمة، وإن لم يستطع فعليه أن يحذر منها. وكم من إنسان اليوم يعيش بين جنباتنا دون أن ينخرط في شبكات التواصل الاجتماعي، وربما عاش قرير العين هادئ البال مطمئن النفس، فليس بالضرورة أن يغرق الإنسان في التعاطي معها، لكن إن رغب الإنسان أن يتخذ من نفسه بوابة للتعامل مع هذه الوسائل والشبكات، فإني أورد الآن وصايا تهم كثيرا من مستخدم هذه الشبكات. الوصية الأولى: حدد هويتك. من أنت؟ من أنت؟ وماذا تريد؟ لا يستجرنك غيرك لتحقيق أهدافهم، فاختر من تتابع، وحدد ماذا تكتب، ولمن تقرأ، وماذا تنشر. الوصية الثانية: ارسم منهجك، فحسابك انعكاس لشخصيتك ونمطية تفكيرك وطبيعة بيئتك غالبا، فليكن لك منهجا واضحا تتخذه مع نفسك في تعاطيك مع هذه الشبكات. الوصية الثالثة: ارفع قيمتك واسم بذاتك، وحلق بروحك في سماء العز مترفعا عن سقط المتاع، ولا تهبط بفكرك ولسانك واهتماماتك، فكل وعاء بما فيه ينضح، ولا تنقص كرامتك بمجادلة الجهلة والسفهاء وملاقاتهم، إذ ليس لديهم ما يخسرون بالمجادلة، فمن اتقاهم فقد أكرم نفسه. واعمل بوصية ربك، وإذا مروا باللغو مروا كراما. الوصية الرابعة: لا يلزم يا رعاك الله، لا يلزم من كثرة الشيء أو انتشاره صحته وسلامته، فانتشار تركيب المقاطع المرئية المضحكة مثلا بقصد السخرية من أشخاص أو شخصيات وتداولها عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وانتشار ذلك لا يعني بالضرورة جواز نشرها لوقوعها في دائرة المنع الإلهي. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم. الوصية الخامسة: اعلم يا رعاك الله أن ليس كل مشهور صحيحا، كما أن ليس كل صحيح مشهورا، فلا يعني بالضرورة أن ما يفيدك يستلزم أن يكون في حساب شخصية مشهورة، أو أن يكون في حساب يزخر عدد متابعيه بالآلاف. كلا، بل ربما وجدت بغيتك عند شخصية مغمورة فأثرت معلوماتك ونمت ثقافتك وطورت من مستواك، فكثرة المتابعين ليست دليلا قطعيا لفضل المرء أو نبله. الوصية السادسة: نوع في تخصصات من تتابع، واقطف من كل بستان زهرة، لا تحصر نفسك في ميدان واحد وثقافة واحدة، لا مانع من التركيز على حسابات تفيدك في تخصصك، أو تنمي هواياتك أو تلبي ميولك. أما الوصية السابعة فاحفظ وقتك. نعم، احفظ وقتك من الإفراط في التعامل مع هذه الشبكات، فهو والله رأس مالك وسر فلاحك وذخر زادك، ويا لهوان من ضيعه فيما لا يجد بركته في دنياه ولا أخراه. أما الوصية الثامنة فاحفظ جوارحك، احفظ عينيك عن مشاهدة الحرام، احفظ عينيك عن مشاهدة الحرام ولسانك من الولوغ في أعراض المسلمين، فأنت مسؤول والملك يقيد والصحائف تكتب والحسيب يراقب، والموعد جنة أو نار. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. الوصية التاسعة تثبت قبل نشر الأخبار والأسرار، فلا قيمة تذكر أن تكون أول من ينشر ذلكم الخبر أو يسوق تلك المعلومة، ويعظم الأمر ويشتد إن كان ذلكم السبق في فضيحة مسلم، ويتعاظم حينما يكون في حق ولي أمر من أمور المسلمين أو عالم من علمائهم. الوصية العاشرة احذر مزالق الشبهات والشهوات، فالكبيرة كانت صغيرة والجريمة كانت في أصلها يسيرة، ولا تتبعوا خطوات الشيطان، فالوقوع في مواطن الشبهات الفكرية واللوثات العقائدية والفتن الشهوانية إنما هو استدراج من عمل الشيطان يستجر به ناقص العلم وسفهاء الأحلام لإيقاعهم في حبائلها. ولقد جاء التوجيه الرباني من رب العالمين، ولا تقربوا الزنا، في إشارة إلى التحذير من خطواته المؤدية إليه. إذ النفس البشرية معاشر المؤمنين قد فطرت على استقباح مباشرة الحرام، فأوقعهم الشيطان بحيله وخطواته عياذا بالله منه. الوصية الحادية عشرة أفد واستفد، فأكثر أصحاب الحسابات المميزة التي يقدر عدد متابعيها بالآلاف كانت الدافع الجاذب لهم نوعية المحتوى وتميز الطرح وانتقاء المنشور وتفرد الأسلوب، إذ أن التكرار والتقليد لا طعم له ولا رائحة، فأفد من علمك وخبرتك وتجربتك وقيمتك، ولتكن قيمة مضافة في هذه الشبكات لا ضائفا عليها. الوصية الثانية عشرة روح عن نفسك بالمباحات، بمشاهدة المقاطع المباحة أو الطريفة أو الوثائقية أو التاريخية إن شئت، فلا أحد يمنعك من ذلك شريطة أن يكون خاليا من المحاذير الشرعية. الوصية الثالثة عشرة كن إيجابيا. نعم، كن إيجابيا، ترى الوجود جميلا، لا تلبس نظارة سوداء فتحول الأشياء من حولك إلى صور مظلمة ولوحات معتمة وزوايا قاتمة. تفاءل، فكر، خطط، شجع، ركز، بادر، ثابر، سابق، نافس، سارع، وتذكر إن لم تشعل شمعة فلا تطفئها. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل يا ربنا الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك واجعل عمله في رضاك. اللهم انصر المسلمين المستضعفين في سبيلك في كل مكان. اللهم آمنا في الأوطان والدور، وأصلح الأئمة وولاة الأمور. اللهم احمنا وأنفسنا وديننا وعقيدتنا وأولادنا وأموالنا من شر الأشرار وكيد الفجار، يا عزيز يا غفار. عباد الله، اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.